إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا هجرة المختار، أوائل المهاجرين. يا هجرة المختار، عودينا ذكرى تروينا وتحيينا، ذكراك زاد المؤمنين، ونورهم كم فيك من آية تربينا. أوائل المهاجرين، كتبها للإذاعة وسام البحيري، إخراج أمير بدوي. اليوم نتوقف عند رجل عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، ونزل على النبي في شأنه 16 آية تسجل هذا العتاب الرباني. هذا الصحابي الجليل لأجله نزل جبريل الأمين عليه السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بآيات تعد بمثابة رد اعتبار لهذا الأعمى. إنه الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم. وعبد الله بن أم مكتوم هو ابن خال أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وابن أم مكتوم المكي القرشي، أبوه قيس بن زائدة وأمه عاتكة بنت عبد الله، كانت تكنى بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما، وكان من السابقين إلى الإسلام. فمنذ بزوغ فجر الإسلام في مكة المكرمة شرح الله صدره للإسلام ليعيش مع المستضعفين من المسلمين حالة الترهيب والتخويف التي حاولت قريش زرعها في نفوس من آمن بمحمد بن عبد الله ورسالته. ولم تراعي قريش فقد بصر ابن أم مكتوم، بل عذبته كغيره ممن هداهم المولى تبارك وتعالى للدين الجديد، فكان ثابتا صامدا على العذاب الشديد. وكان ابن أم مكتوم شغوفا بطلب العلم، شغوفا بتعلم الجديد عن الإسلام، كان يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان ليزداد منه إيمانا وعلما. ابن أم مكتوم، مرحبا بك. أهلا بك يا أخي، أين أجد رسول الله؟ يا ابن أم مكتوم، لا تزاحم الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تترك فرصة أبدا إلا وتغتنمها لجوار رسول الله. أين أجد رسول الله؟ أخبرني. أنت مصر على لقاء رسول الله وهو مشغول بسادات قريش. قلت لك أين أجد رسول الله؟ إن سؤالي محدد، إن لم تعرف فاتركني وشأني وسأمضي لرسول الله. يا لك من رجل، هو هناك في مجلس عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وعمر بن هشام. تقصد أبا جهل؟ نعم، ومعهم كذلك أمية بن خلف والوليد بن المغيرة. قاتلهم الله جميعا ولا أبقى منهم أحدا، فهم صناديد الكفر ويكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخفض صوتك، اخفض صوتك لئلا يفتك بك القوم. هيا خذني لمجلسهم لألقى رسول الله، هيا هيا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بصناديد الكفر، يعرض عليهم الإسلام ويفاوضهم وهو طامع في استجابتهم، وإن لم يفعلوا فعليهم أن يكفوا أذاهم عن أصحابه وأتباعه. قتل في غزوة بدر الكبرى كل هؤلاء، عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف، أما الوليد بن المغيرة فمات بعد الهجرة بأشهر قليلة. دخل ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بأمره مع صناديد قريش. يا رسول الله، يا رسول الله، علمني مما علمك الله. أرأيت يا رجل، ها هو الرسول مشغول، لقد تولى عنك وعبس، هيا نتركه مع هؤلاء، فهو يرجو أن يهديهم الله فيكون عزا للإسلام والمسلمين. هيا هيا يا رجل. ورحل ابن أم مكتوم حزينا، وما كاد اجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين ينفض حتى نزلت آيات يعاتب الله تعالى فيها نبيه على عبوسه في وجه ابن أم مكتوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزلت من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم، ولا تزال تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أذن لرسول الله أن يهاجر إلى المدينة، أخبر كل من تراه من المسلمين بذلك. أذن لنا في الهجرة، أخبر من تراه من المسلمين. يا أخي، لقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، أخبر من تراه. أذن لنا بالهجرة، أخبر كل من تراه من المسلمين. لقد أذن لنا أن نهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الحمد لله. كان عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير من أوائل من قدم المدينة المنورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتظر مع غيرهما من الصحابة والأنصار قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طال الشوق إلى لقاء الحبيب. فرحت المدينة بقدوم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وخرج الصبيان والنساء والرجال على أطراف المدينة ينتظرون قافلة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة في أبهى استقبال، وأسس المسجد النبوي وشارك في بنائه، ثم اختار من يرفع شعار التوحيد ويؤذن في الناس بالصلاة، واختار لذلك بلالا وعبد الله بن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال الصلاة. ما لك يا ابن أم مكتوم؟ أراك حزينا شاردا. لقد نزل قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، يقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وماذا في ذلك حتى ينشط المجاهد إلى الجهاد وأنف القاعد من القعود. صدقت يا أخي، ولكن ماذا عنا نحن؟ من تقصد؟ أقصد أنا ومن هم مثلي ممن فقد بصره أو له عذر آخر ولا يقوى على الجهاد في سبيل الله، فنحن أصحاب أعذار. هون عليك يا أخي. إلهي أنت تعلم حالي، إلهي أتضرع إليك، اللهم أنزل عذري. يا اللهم أنزل يا عبد الله، أبشر أبشر يا عبد الله. أخبرني يا أخي أخبرني. لقد نزل الاستثناء الذي كنت تتمناه. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الحمد لله. حب صحابة المختار دين أدين به وعنوان النجابة، فقد كانوا جنودا أوفياء لدين الله قد رغبوا ثوابه. وأبت نفس ابن أم مكتوم أن يقعد مع القاعدين، فجعل لنفسه مهمة حمل لواء المسلمين، وبرز في ساحات القتال، وكان آخرها في حرب القادسية زمن الفاروق عمر بن الخطاب. يا ابن أم مكتوم يا ابن أم مكتوم، انتظر. خيرا يا أخ الإسلام. لقد أعلن عمر بن الخطاب النفير، سنتوجه إلى القادسية. نعم لقد سمعت، فقد أمر ابن الخطاب بجمع كل عتاد الحرب من خيل ورماح وسيوف، وسأشارك معكم بنفسي. ماذا تقول يا رجل؟ ألا تلاحظ أن هذه المعركة ليس كغيرها من المعارك؟ سنخرج فيها إلى خارج حدود الجزيرة العربية. لابد أن يكون لي دور في هذه المعركة، إن لم أستطع أن أجود بمالي فنفسي الفداء أقدمها. سوف أحمل راية المسلمين وأدافع عنها وأموت دونها. والتقى الجمعان ودارت رحى الحرب، وسقط مئات الشهداء، وكان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم الذي لقي ربه وهو يحتضن راية المسلمين منفذا وعده بالحفاظ عليها حتى الممات. رحم الله الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تغلو النفوس بها على الأهواء. كنتم مع أوائل المهاجرين، كتبها للإذاعة وسام البحيري، أداء شحات العرابي، ثابت نور الدين، كمال نصر الدين، فؤاد حسان، الابتهالات والأدعية محمد عبد القادر أبو السريع، الهندسة الصوتية فتحي إبراهيم. أوائل المهاجرين، إخراج أميرة بدوي.